بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تسجيلة الإيمان ورقمها بالشريط 42. قلنا في مقتلات 47 على وصل الإسلام وصل الإيمان والتوحيد ووصلنا إلى أنواع التوحيد ثم إلى الصفات بالضبط. قلنا سؤال: ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ وهذه كل هذا معدوم في المغرب نهائيا ولا أحد يعتني به إلا من رحم الله. وهذه العلم هذا مات إلا من رحم الله، ولكن يعرف أبدا من به إلا بعض الأفراد. الجواب هو إثبات ما وصف الله به رسوله في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ذاك الشيء باش يصف الله تعالى نفسه يصفوه منحرفه منعوله منكيفه، ذاك الشيء اللي قال الله على نفسه او قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعرف الخلق بربه، هو النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة بلا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه كالاستواء. الله يقول في القرآن: الرحمن على العرش استوى. جو الأشعرية قالوا استولى، هذا لا يجوز خلاص. وكذلك النزول، النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بأن الله تعالى ينزل في ثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سيد فاتوب عليه، هل من سيد فأعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. كيف يعرفه؟ وكذلك نهار عرفه واليد كذلك. الله تعالى عنده اليد كما قال في القران، مش ماشي عيدين قلت له عندي نكتب له فلا. قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه باليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يد الله فوق أيديهم. وغيرها مما يليق بكمال الله تعالى. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، هو أنت المشابهة وهو السميع البصير. تثبت الاسم والصفة. سورة الشورى. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا. رواه مسلم. ما قلنا بيه. ينزل نزولا يليق بجلاله، ماشي بحال نزول ديال النار، لا، ولا يشبه أحدا من مخلوقاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أبدا. وقد تكلمنا في الدروس السابقة على الأصول الثلاثة التي يجب على كل المسلمين معرفتها، هو معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي. سؤال: أين الله؟ هذا اللي ما يقبلوش الناس. تقول له أين الله؟ اللي وزع عليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم الجارية خليها فيك إلا قلت تسمع قلت شكون أنا قلت أنت محمد رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. يجيو الناس زادت علاش تقول لي أين الله؟ وكيف يعبد من لا يعرف أين هو؟ أنت ما تعرفش الله قلت فيك إيش تعبد؟ الجواب: الله فوق العرش على السماء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقت زمن لمن مالك قال له: كيف الاستواء؟ قال له: الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجه هذا مبتدع هذا. وهزوهم رافعة قالوا له: احنا خرجوه الرجال تخرجوه من الجامع ديال النبي صلى الله عليه وسلم. أي على وارتفع، معنى استوى على وارتفع. والله تعالى عنده ثلاثة العلوات: علو الشأن وعلو الذات وعلو القدر وعلو المنزلة، كما جاء في البخاري عن التابعين وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. ما إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. هذا رواه البخاري. شوف أتكلم صافي، مكتوب عنده فوق العرش. نقول إحنا الله ما كاينش فوق العرش، هذا غلط، هذا إنكار للقرآن. ومن أنكر أن الله فوق العرش فقد كذب الله، وكذب الله كفر. شوف لكم، وقد قلت مرارا إن بعض العلماء لما وصل إلى قوله تعالى سورة آل عمران وهو القاهر فوق عباده أشقال: الله منزه عن الفوقية الحسية. معنى قالكم الله ما كاينش فوق، هو ممكن أسأله. وزاد عليها قال: وكل آية أو حديث يهم التشبيه فيجب تأويله. سؤال: هل الله معنا؟ نعرف دابا هذا يبقى العقيدة ديالنا المغربشة في كل مكان. حاشا، يكون الله تعالى في الكرة البحرية، يكون مع الناس في السريط معهم. ولكن قبل نقرأ في الكتاب: الله مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان. باش قال خلق سبع سماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا وهو معهم وأنا معكم أينما كنتم بعلمه. باش ما نبطلوش الأول ديال الآية اللي قال فيها الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. اسمع جواب الله معنا بسمعه ورؤيته وعلمه، لقوله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سورة طه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه، رواه مسلم. سؤال: ما هي فائدة التوحيد؟ واش هاد التوحيد اللي كان تعلمه عنده شي فائدة ولا غير كان تسمع وخلاص؟ أكبر فائدة على وجه الأرض وأفضل العلوم هو التوحيد، وأكبر طاعة أمر الله بها هو التوحيد. فائدة التوحيد الجواب هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد. الموحد ولو كان عصيا ما يخل شيء في المال، هذا إذا قدرنا أنه إن شاء الله. والهداية في الدنيا وتكفير الذنوب. قال تعالى شوف حال الأمن من العذاب المؤبد، الهداية في الدنيا وتكفير الذنوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف الآية ستكون. إذن بلا توحيد انت ماشي مأمن من العذاب الآخرة، وما تكونش من المهتدين، وما تغفرش الذنوب، لأن المشرك لا تغفر له، ما عندوش كتاب دع مرة، لا يقبل منه عمل. مش المشرك هو اللي يقول الله ما كاينش، لا ما كاينش هاد الهدرة. المشركون هم الذين يصلون ويزكون ويحجون ثم يذهبون إلى الأضرحة وينادون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون على غير الله ويذهبون إلى العرافين والعرافات، حمل القرآن في زمور سرقت له 50,000 ريال وما عرف شكون سرقها له، مشى لواحد الشواف فاستسمي تاخر بوشة باش توري ليه شكون سرق الفلوس. اللي حمل القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مشى عند خرج بوشة. هذا كافر ولا واحد يستلحق بشرح ديال هذا كل شيء ما كاينش بظلمين أي بشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحق اللي تنسأل الله ولكن تفضلا ماشي وجوبا، ما كاينش اللي كيسأل الله الحق واجب ابدا، تفضلا ما يعذبنا شيء الا وحدناه، الا ما وحدنا شيء يعذبنا. الان ننتقل الى معنى لا اله الا الله وشروطها. سؤال: ما هي شروط لا اله الا الله وما معناها؟ بعض العلماء في المغرب هنا ذاك المعيار قالوا بأن الإنسان لا بغى يتزوج عن شيء الدار ما عارفين مش معناه لا إله إلا الله ما يتزوجش منهم. سؤال جواب. اعلم يا أخي المسلم هدانا الله وإياك أمين أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة أي. ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. كل مفتاح عنده سنينات. الشاروخ المسحة قاعمة سامبل قاعمة ما عنده التسنى مسح الجبل المكان أشعر تدور مكان ما تدور. فإن شئت بمفتاح له أسنان فتح لك أو فتح المفتاح لك وإلا لم يفتح لك ما يفتح. معناه بقى يقول فمي لا جبتي لا إله إلا الله صحيحة بشروطها دخل الجنة إلا ماشي بشروطها رغي هي وحدها ما دخل. وأسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا الله شروط ديالها سبعة. وإلا خص واحد ما تفتحش كثير الشوارت اللي عندكم دابا دير عليه واحد السنة شوف واش يفتح لكم ما يفتح. وأسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا الله الآتية. أولا العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نفي داك الشيء اللي نفات لا إله إلا الله وثبت اللي ثبته وهو نفي المعبود بحق عن غير الله. نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله خصك تعرف المعنى ديال لا إله إلا الله. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أما المعبودات بالباطل فهي كثيرة وأبت الأمر إلى بالمخرفين إلى أن عبد الحمير. ما في باس نعاودوها قبر في الشاوية سميت لها الأحمر وخرص في الجريدة وكل شيء. يجيه التفليح يجيه ترك ورزازات مولاي غري يهودي غري وبليوت نصراني هذاك يهودي هذاك نصراني هذاك الفمات هذاك ماتلو حمار وهذاك. لأن الطريق الكبيرة طريق الحق لا تلفي عنها يلقى الطرقان بزاف. اللي تلف عن عبادة الله عن التوحيد يلقى المصائب أخرى بزاف يلقى المعبودة كثيرة. أي لا معبودة في السماوات والأرض بحق إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الشرط الأول العلم بمعناها انسان ويثبت. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. كلش شك شك ولا شي حاجة شك بأن هاد الناس أصحاب المواسم اللي كنشربوا بيه وعندهم النية والنية وخلاص راك حلهم. كن على يقين وتعتقد أنهم مشركون وأن هذه العبادة باطلة. اليقين المنافي للشك وذلك أن يكون القلب مستيقنا بها بلا شك. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما فيه شك أي لم يرتابوا أي لم يشكوا. وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هو برس شهد يقولها هو برس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاكين فيحجب عن الجنة. يلقي الله تعالى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وما عنده شك ما يخرج على الجنة معنى غير الجنة. رواه مسلم. عشر الثاني قبول اليقين. الثالث قبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. قبل ذاك الشيء اللي قال نفذ شغل الله تعالى. قال الله تعالى حكاية على المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا الأعراب الآن أصحاب البوادي وغير يقول غير جوهر المال الحي ولو يقولوا ما كاين غير الله مشات المطار مشى كل شيء واش نخليو الصالحين ديالنا اللي خلينا نجددنا ونسمعوا لهادو. راه ذاك الشيء اللي قالوا له مين هما اللي قالوا هذا المهنة أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هل تجمعوا ترى المؤتمر للمشركين الزمان ديال هادو تعليم واحد لأن الشيخ ديالهم واحد هو الشيطان. أي يستكبرون أن يقولوها كما يقول المؤمنون. كذلك هذا الكبار مساكين اللي بوه فيه من سميته إذا قيل لا إله إلا الله إذا ذكر الله وحده شمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ما يقولش حتى الله عز وجل. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا سمع بالقدر فلان يقول سبحان الله لله الصالحين ما يفرح كماله إلى شركه مع الله. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله, الله عز وجل. متفق عليه. قال كامرني الله تعالى بسقاط الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. واللي قالها بالشروط ديالها رأس من الدم ديالو المال ديالو إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. والحق ديال الإسلام اللي تيموت فيه المسلم ثلاثة: المرتد عن دين الله، يسب الله ولا يكفر ولا يقتل، والمحصن الزاني الإنسان مزوج ومشى زنا يموت هذا هو بحق الإسلام، وكذلك من قتل نفسه ليس عمدا يموت كذلك. والإسلام ما عنده جية. كثير العلماء في الدنيا مثلا ولا في القرية ديالنا أكبر عالم وقع راس الشيطان وقعت نفس ديالو وزنا يرجى ما فيش. ما نقولوش هذا تعالج ديالنا ولا هذا كبير ديالنا ولا لا، الحكم واحد. طيب رابعا هذا الخام الثالث القبول. رابعا للقياد والاستسلام لما دلت عليه. قال تعالى لقبلها القنسان يسلم بكش اللي قالت إله الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وجوهكم وأنفسكم، أي ارجعوا إلى ربكم واستسلموا له، لأن الإنابة هي الرجوع مثل التوبة بالضبط. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من جهة مثل وأنيبوا. الشرط الخامس صدق المنافر الكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، والصدق من قلبه هو بالشروط. وفي رواية أخرى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وما إخلاصها رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله، أن تحجزه عن محارم الله. كون السورس الدم والنعان بينه وبين المعصيات، وأكبر المعصية وأخبث المعصية أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثالثا الشرط السادس الإخلاص، وهو صية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وليس الصيام العمل اللي ما كرسوش إلا ما كيشاف صح بحل مجد يقول إلى الإنسان دار في صدقة ولا في عزاء وقال الحاضرين يودعوا لله يشافي هذا الولد اللي مريض عندي راه مخلص مخلص دابا ما بقاش يمشي إلا خيره خلاص ما يلقى في الأخيرة ولا واحد الإنسان قال واحد العالم يدعو لي قال له سي عليك يدعوك أما إلا كنت مستقيم مزيان راه الله غادي يخلي الله فيك سي عليك يدعوك ولا كنت ما صح صح خلص عندك تبعيها تبعيها ما كاينش. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أسعد الناس يعني أحرز الناس بالشفاعة وأسبق هو اللي يقول لا إله إلا خالصا من قلبه. وما يكونش خالصا من قلبك تجمع فيه الشروط السبعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. شو يبتغي بذلك وجه الله عز وجل؟ عندكم تسمعوا اللي يقول لكم اللي قال لا إله إلا الله يدخل الجنة بلا شروط؟ هذه كان قبل كل فرائض كل صلاة والزكاة والصيام والحج. ديك عشر سنين اللي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم القريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم اللي قالها قال صح. ومنين فرضت الصلاة والزكاة والحج؟ ما بقاش نفع لا إله إلا الله إلا بشروطها، إلا بما يأتي بعدها. وأنا قلت لواحد اليهودي يقول لا إله إلا الله وقالها، واش يقول حتى هو يدخل الجنة؟ الله إلا قالها بالدنيا. وزاد عليها هذا محمد رسول الله. طيب الشرط السابع: المحبة لهذه كلمة طيبة. كون تحب كلمة لا إله إلا الله، أيوة، ولما اقتضت ودلت عليه، وتحب ذاك الشيء اللي قال، تحب التوحيد وتكره الشرك اللي ما بغتش لا إله إلا الله، وتبغض أعداء الله المشركين وتحب الموحدين، وتحب الكلمة لا إله إلا الله، وتحب الذي أنزلها، وتحب من أتى بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها. نحب الناس اللي هم موحدون أكثر من إخوتنا إلى ما كانوا موحدين، ويبغض من ناقض ذلك، وتبغض الإنسان اللي نقض كلمة لا إله إلا الله بالشرك وبالحليب والمواسم وغير ذلك، نبغضه البغض الشديد. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لكي يعبدوا الأنداد لله يحبهم، ولكن المؤمنون يحبوا الله أكثر، يحبوا الله أكثر من ذاك المشركين يحبوا اسمهم ديالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قلت الإيمان حلو؟ حلو أكثر من العسل لمن ذاقه. ومعنى هذا تكون عند التكاليف الإسلامية حلوة وانتقد وانقذ لها وقبلها وخفف عليه وفرحان بها. ماشي انسان تمشي للجمع خلقك تجرب سمكي غير يدوزك شي وخلاص ما عرفاش قال ولا عطشي ولا الداب. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. منين يكون عندنا الله والرسول أحب إلينا مما سواهما؟ غادي نخلفهم يعني عندهم متعمدا هكذا؟ يمكن كل شيء غفلة، كل شيء هو، ولكن عندهم متعمدا هكذا لا. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وتحب المسلمين في سبيل الله لا لغرض الدنيا أبدا، حبهم في سبيل الله وتزرهم في سبيل الله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره يقذف في النار. وتكره باش تعود لذاك الكفر اللي كنت فيه وذاك عبادة الأصنام والخرافات وتأخر الصلاة وجمع الصلوات والكفر والحياد والأزواق وغير ذلك. تكره ما ترجعش لذاك الشيء كما تكره تلقى في النار. يعني الإنسان يموت حتى ما يرجع لذاك المصيبة اللي كان فيها بعد ما تاب منها. الناس كاع جاو من الحفره كما قال احمد الديني، الناس كلهم جاو من الحفره، ولكن المزغوب يبقى فيها. المزغوب يبقى ساكن تما يقول لك نزلوا عندي، ولكن اللي سعد الله تعالى تيسود يطلع من الحفره. الحفره عندي زعما هي المعاصي. طيب نقلا من كتاب الولاء والبراء للدكتور محمد سعيد القحطاني. الشرط الثاني، هذا الشرط آخر الثامن، أن يكفر بالطواغيت وهي المعبودة من دون الله. كفر بجميع الطواغيت المعبودة من دون الله، سواء كانت المعبودة الأنبياء أو المرضى أو الأولياء أو الصالحين أو الكهوف أو الغيران أو الفلوس أو النساء أو كل المعبودة من دون الله كفر بها. ويؤمن بالله ربا ومعبودا بحق. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ربما تسمعوا النبي يقول نحت الأنبياء، راه الصوفية تعبد النبي، الصوفية يعبدون النبي ويعبدون شيخهم، نبغاو النبي يقول يا رسول الله هذه عبادة اتجاني نبغاو النبي يقول سيدي حمد مولاي حمد وعلموه لأولادهم ما بقاش اسم الله يدور عندهم هذه عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه الله رواه مسلم. اللي قال لا إله إلا الله بالفم ديالو ويعتقد بالقلب ديالو ويكفر بذاك الشيء يعبد الناس من دون الله حرام المال ديالو على المسلمين وحرام الدم ديالو على المسلمين يتقتل شيء. والمفهوم المخالفة إلا كان الإنسان يقول له ما تكفرش بما يعبد من دون الله يقتل ويخذ ماله. العلماء ديال التوحيد قالوا إذا كان صنم في البلاد واحد صنم واحد في البلاد هاد البلاد يقاتلوهم المسلمون حتى يهدم الصنم. الآن الاهتمام بالعقيدة والتوحيد خصنا نهتموا قبل كل شيء بتصحيح العقيدة بالعقيدة والتوحيد. واحد كتاب سميته صغير واحد رسالة تبع في السوق سميته العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. لو كان الناس يعرفوا شيء العقيدة الصحيحة هي الأولى. سؤال لماذا نهتم بالتوحيد أكثر من غيره؟ علاش؟ الجواب نهتم بالتوحيد لأسباب كثيرة منها. أولا التوحيد ضد الشرك إنما نبغيو الشرك إذا غادي نهتم بالتوحيد باش نعرفوا التوحيد الحقيقي باش ما نقعوا في الشرك. ضد الشرك هو الركن الأساسي الذي يبنى عليه الإسلام هو التوحيد ويتمثل في الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثاني التوحيد المذكور هو الذي وهو الذي يدخل به الكافر الإسلام فلا يقتل ويخرج المسلم من دينه إذا أنكره أو استهزأ به ويقتل كثيرا. لكي يدخل به الكافر في الإسلام ما نقتله شيء ويكفر به المسلم نقتله فمو هذه هي الكفار يقتلون حتى يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله والمسلم يحترم لا يقتل حتى ينكر لا إله إلا الله محمد رسول الله يقتل. ثالثا التوحيد دعوة جميع المرسلين إلى أممهم. قال الله تعالى علاش نهتموا بالتوحيد لأن التوحيد دعوة جميع المرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كل رسول يقول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. الناس كتبوا مجلدات التوحيد محمد الصديق حسن خان رحمه الله في أربعة المجلدات التوحيد كلمة الله محمد رسول الله الدكتور هلال الله يرحمه كتب التوحيد ثلاثة المجلدات سبيل الرشاد ديال محمد الصديق حسن خان الدين الخالص وحنا جالسين نستألفوا كتب باش تقرا وحنا ناجسين ونعسين. رابعا التوحيد هو الذي خلق الله العالم لأجله. قال تعالى علاش نهتموا بالتوحيد مثلا الرابعة لأن التوحيد يفش على خلق الله تعالى الجن والإنس باش يعبدوا باش يوحدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ليوحدوني ويفردوني بالعبادة. وقريت البارح في الكتاب ديال التربية السلبية قريت دراري لما وصلوا التوحيد نشرحها وهو إفراد الله بالربوبية المطلقة لا شريك له ولا مثيل له. هذا غير صحيح لأن توحيد الربوبية ما فيه الشرك ما كاينش واحد اللي كده يخلق واحد من غير الله. وصحت البريد صحيح ديالها إفراده بالألوهية والعبادة لأن توحيد الربوبية لا تدخل في الإسلام. طيب الخامس الأمر الخامس على السنة ثمه التوحيد يشمل توحيد الرب والإله والحكم والأسماء والصفات وجميع أنواع العبادات لأن التوحيد جمع كل شيء. جمع توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الحكيمية والأسماء والصفات وجميع أنواع العبادات. سادسا توحيد الأسماء والصفات مهم جدا. قالها وصاحب الرسالة فقد انتقيت بشد المسلمين يقول إن الله في كل مكان. هذا مستيقى يتلقى غير واحد يتعجب. احنا المغاربة كلهم يقولوا الله في كل مكان. وزيد عليها الجزائر وزيد عليها ليبيا وتونس ومصر والعراق والشام وطنبول وزيد. وما هذا مستيقى القدر غير واحد يتعجب على شغله الله في كل مكان. فقلت له إن أردت به ذاته فهذا خطأ كبير. لما نقل في الله في كل مكان وتسقط الذات ديالو هذا خطأ كبير، خطأ كبير. لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع كما جاء في البخاري. وإن أرسل الله معنا بعلمه يسمعنا ويرانا فهذا صحيح، فرضي بهذا الشرح. وهذا الشرح برضه هذا الشرح هذا فهم. الأمر السابع على سنة مو بالتوحيد. التوحيد هو الذي يتوقف عليه سعادة الإنسان وشقاه في الدارين، لا في الدنيا ولا في الأخيرة. لما كنتش موحد راك شقي في الدنيا وفي الأخيرة. إلا أنت موحد مزيان وراك سعيد في الدنيا وفي الأخيرة ولو كان متاع الدنيا قليل. الأمر الثامن، التوحيد هو الذي أخرج العرب من الشرك والظلم والجهل والتفرق للعدل والعزة والعلم والوحدة والمساواة. توحيد الإسلام هو اللي يجمع بين الأوس والخزرج اللي كانت تتقاتل 120 سنة. التاسع، علاش نسموه التوحيد؟ هو الذي فتح به المسلمون البلاد وأنقذوا العباد من عبادة الطغاة إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان المحرفة إلى عدل الإسلام المحفوظ. علاش نسموه التوحيد؟ عاشرا، أليس نسموه التوحيد؟ هو الذي يدفع بالمسلمين الجهاد والتضحية والفداء. التوحيد هو الذي يدفع الإنسان للجهاد والتضحية والفداء العمل الصالح. الحادي عشر، أليس نسموه التوحيد؟ التوحيد هو الذي يوحد العرب والعجم ويجعلهم أمة واحدة. لذلك لما وصلت دعوة التوحيد إلى التي قام بها المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولو الصوفية يعاديوه ويسبوه ويشتموه، حنا في المقابل ديالهم نترحموا عليه، نقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللي تيسب العلماء المسلمين خطر عظيم. التي قام بها المسجد محمد بن عبد الوهاب إلى بلاد الهند عن طريق الحجاج، خاف ليجلس منها لأنها توحد المسلمين جميعا في أقطار العالم فتخرجهم من البلاد التي سيطروا عليها. انصر المستعمر سيخافوا منها أنك تخرجهم من البلاد اللي شدينها. لذا راح الإنجليز مع أتباعهم يقاومون دعوة التوحيد. وراكم تسمعوا لندن هذا العام الفايت، يعني والبرلمان الأوروبي تعترفوا بناته بأن العدو الأول الآن فشمشات الشيوعية هو الإسلام، ويطلقون عليها الدعوة الوهابية. كل شهاد الوهابية اللي كتقل المسلمين جات من الاستعمار ومن اليهودية كذلك. لأن إلا تقبلوا الناس الدعوة الوهابية غادي يصلحوا أنفسهم، يعرفوا الله وحده ولا شريك له. إلا ما عرفوا شيء واللي وبهان يدهم ويبردعوهم الناس. علاش؟ ليبعدوا الناس عنها لأن فيها الخير، كما ذكر ذلك الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الشهيد أحمد عرفان ومحمد بن عبد الوهاب. الأمر الثاني عشر، على سنه المهتم بالتوحيد. التوحيد هو الذي يقرر مصير المجاهد، فإن كان من الموحدين فله الجنة، وإلا كان من المشركين وخمس في الجهاد الجنة، وإن كان من المشركين فيكون من أهل النار وخير في الجهاد. لذلك الموحدون اللي ماتوا مساكن مع الجهاد أفغان، الليبيين والمغاربة والسعوديين والقطريين اللي ماتوا ثم مشاو يصروا التوحيد، ماتوا شهداء. ولا كان شي واحد صوفي مشى يجاهد راه ما كاينش منه خير ثم راه ما كاينش، لأن التوحيد ما تقبل الشيء. الثالث عشر، علاش تنتهزموا بالتوحيد؟ هو الذي قامت المعارك من اجله واستشهد المسلمون في سبيله. علاش تموت المسلمين؟ علاش؟ لاجل كلمه الله التوحيد. ثم انتصروا بسببه ولا يزال المسلمون يحاربون من أجله إلى الآن موجود المجاهدون. ولا عز لهم ولا نصر إلا بتحقيق التوحيد. فكما أنه استطاع في الماضي أن يوحد ويقيم لهم دولة كبيرة فهو الآن قادر بإذن الله أن يعيد لهم نزهم وعزهم ودولتهم إذا عادوا إليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مش بغيت ينصر الله المخرجين العبودين الأوثان والأصنام الصالحين يتنصروا على الأعداء من كرش. إن الله يدافع عن الذين آمنوا والمشركون ليسوا بمؤمنين. ما يدافع عليهم أبدا. انتهينا من الأمور المهمة اللي علاش تنهتموا بالتوحيد وهي 13. الآن سؤال، ما هو لزوم الدين والعقيدة للإنسان؟ جواب، الإنسان محدود بطبيعته ومحدود بوظيفته لرب العالمين. وظيفة العبادة في الأرض لتحقيق جميع معاني العبادة لله، وهو بفطرته لا يرضى أن يبقى كذرة ضائعة تائهة. المؤمن متى يرضى شيء باش يبقى في الدنيا على واحد الذرة ضيعة تائهة. فلذلك لابد له من عقيدة ربانية تفسر له ما حوله. كل واحد لابد له من عقيدة، لما عنده صحيحة راه عنده خربانة الفساد، وتحدد له مكانه وتضبط وظيفته وترسم له الطريق المستقيم الموصل للسعادة الدنيوية والأخروية. وهذه العقيدة هي النور الصافي، العقيدة هي النور الصافي بما يتفرع عنها من أحكام وتشريع لتضبط سلوك الإنسان وتوصله إلى الأمن والاستقرار فيها، الهدى والنور والفوز والنجاح. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة هنا الدين، صبغة الله هي دين الله، ومن أحسن من الله صبغة أي دينان ما كان. سؤال، ما هو واجب الدعاة والجماعات الإسلامية؟ أسواجب على الدعاة اللي كيدعوا الإسلام وجماعة الإسلامية. الجواب، الواجب على الدعاة والجماعات الإسلامية أن يسيروا على منهج الكتاب والسنة الصحيحة. واللي قلناها مخالف مع منهج الكتاب والسنة ما نعملها شيء. وأن يبدأوا بما بدأ الله به جميع الرسل وهو التوحيد. نبدأ بعد نصلح العقول ديال الناس والعقيدة ديالهم عاد نشوفوا فين نديهم. وإحنا عباد الله، الناس الدوقة الناس الدوهم رجال والعيالات مخلطين يجيو من الرباط يمشيو في الأحراز من رجال عيالات مزوجين ورجال ديالهم في الرباط ولا في فرنسا ولا مع مسافرين يمشيو جات مع الإخوان يمشيو الحراز مقلت ولا يعقوب ولا ما نعرفين دي جماعة رايتها في الرباط مصيبة، جماعة أخرى رايتها في الرباط كذلك تمارك حلا لا يحزن ولا يحرم، ما عارفينش لا عقيده لا حلال ولا حرام، كيتسلموا في الحاجه اللي ما قدروش عليها وما كتعنيهم شيء وما يصوروا منها والو. العتروس اللي كيضرب بالقرون ديالو الجبل كل غيتهرس في الحقيقه القرون ديال العتروس الجبل راسه. وان يبداوا بما بدا الله به جميع الرسل عليهم السلام وعلى راسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ دعوته بالتوحيد الذي يتمثل في شهادة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وبقي 13 عاما في مكة يدعو إليها، ما قال لهم صلوا أبدا، حتى استقر في نفوس أصحابه أن العبادة ومنها الدعاء لا يطلب إلا من الله، لأنه وحده القادر وغيره عاجز، وأن التشريع والحكم لا يجوز إلا لله، لأنه الخالق وهو أعلم بمصالح العباد، هو اللي عارف المصالح ديالنا هو اللي خصو يشرع لنا ونتبعوه الشريعة ديالنا. ثم بعد أن هاجر إلى المدينة كونت الدولة الإسلامية ودعا للجهاد القتال لتكون كلمة الله العليا. الآن ننتقل إلى واحد عنوان آخر، شروط المسلم باش نزلو الفتنة. واش كاين شي ولا ما كاين شي؟ شروط المسلم. سؤال، ما هي شروط المسلم؟ والمسلمة كذلك عندكم العائلة مثلا، هضروا مع الرجال ديالكم، راه انتم في الدرجة الأولى، لأن العائلة في الزمن أجهل من الرجال. حديث على جهل النساء ولا حرج. جواب، إن الرجل لا يكون مسلما حقا إلا بالشروط الآتية. ترجع لنا بالشروط. شرط هذه، شرط هذه، شرط هذه، شرط منع. عندكم يدخلت لكم العرارة. الشرط الأول أن يعرف توحيد الله في العبادة ويعمل بموجبه. الشرط الأول يعرف توحيد العبادة، ما توحيد الربوبية يعرفه الناس كلهم، ويعمل بموجب التوحيد. ثانيا تصديق الرسول فيما جاء به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. أما ذي حلل وانت تحرم وهو يحرم وانت تحلل ما تعيش. الشرط الثالث معاداة المشركين والكافرين. استنعادوا المشركين والكافرين؟ ما استنعادوا شيء. إنما كان الولاء والبراءة كان ولا البغض في الله والحب في الله. وخذوها في الصفاء صحيح. معاداة المشركين والكافرين، فكم من المسلمين لا يقع منه الشرك، ما في مشرك، ولكنه لا يعادي أهل الشرك. ها مصيبة، ما في مشرك أنت، ولكن ما كتعديهم شيء، وتضحك معاهم وتميت إلى خيره وتقصر معاهم ويعرض عليك في العرس ديالو وتمشي ومشرك وتارك الصلاة وتستهزي بيك وتقول إيوا جيران حشومة. يقولون عوان حشومة هي مرت الشيطان، حشومة اللي تجيب لي معصية بيني وبين الله، هذيك هي فضيحة ماشي حشومة. فلا يكون مسلما حقا بذلك إذا ترك مبدأ جميع المرسلين. فإبراهيم يقول لقومه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقولوا احنا المشركين ديالنا ما تقولوا. فقوله وبدا أي ظهر وبان، العداوة بيننا راه ظاهرة واضحة، ما كاين ما نخبعوا يا فلان، انتجرنا ما كتصلي شيء مشرك في شيء الروابي رحنا عبيان. عم شو واحد قال هالشي واحد؟ ما قلتوش نخاف في الله لو ما نخاف في الله لو ما تلائم، ماشي لا نخاف، نخاف. وتأمل تقديم العداوة على البغضاء. سبق الله العداوة قبل البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن المسلم قد يبغض المشركين ولا يعاديهم. تبغضهم ولكن خدعتهم ولا تبغض عليهم شيء. شوف لابد من العداوة هي الأولى. فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين واضحتين بارزتين، ولا تنفع البغضاء في القلب حتى تظهر آثار هذه العداوة والمقاطعة. هذاك البغض في القلب يكون، ولكن لما ظهرت العداوة والمقاطعة لا ما كاين شيء. وأما إذا وجدت الموالاة والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء. إذا كانت الموالاة والمواصلة ونقصر معهم ونقصر معنا الجيران ما كاين شيء، زعما راه صفر. رابعا القيام بواجب النصيحة. قم بالنصيحة، فمن قال لا أتعرض للمسلمين، ما شوف السجن تعرف المسلمين وكل واحد هو يغلط، ولو فعلوا الشرك والكفر والمعاصي منهم لله لا يكون مسلما حقا، ما كاين والو. بل يجب عليه أن ينصحهم ويبين لهم خطر الشرك والكفر والمعاصي وغيرها من الأعمال المنكرة بأسلوب لين، عملا بقوله تعالى أبلغ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وبالنصوص وبين الحق هو التي هي أحسن. وبعض المرات كل التي يحنا هي الهوى، لأن ما نفع فيه لا هذه لا هذه لا هذه، إذا كل التي يحدي هي القمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتب النهي عن المنكر على ثلاثة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ورد السمعود الزبدة حتى واحد ما ينصح واحد آخر، غير نبقى هنا غير عشرة عشرة صغير، كل واحد يشوف شو واحد معوج يعلم للتوحيد شوية، عرض عليه يشربوا كاسات، يطلق له شريط ولا يقرأ له كتاب ولا يقرأ شي آيات، يقول لي أخيرا الدنيا قصيرة ورفقنا الله تعالى للعبادة احنا مقصرين، واش نبقى لك الصبح ان شاء الله نمشيو نصلي. انا كل حال كل واحد يحاول يصيد شي واحد باش يدي له اجر، ما نكمشوا على نفسنا ما يمكنش. يا اسمعوا سؤال: ما هي شروط قبول التوبه؟ الله الله الله، هذا قلنا في الشروط، شروط التوبه سته، شوف شحال غادي نكرهوها. جواب شروط التوبه قبول التوبه هي، جاب لكم هنا سبعة فاتني واحدة: الإخلاص أن تكون توبة المذنب خالصة لله، لا شخص من الحكومة ولا يشوفك شي واحد، والندم على ما فعل لا لشيء آخر، هذا اللي جاب. ثانيا: الندم أن يندم المذنب على ما فعل من الذنوب، ولا تذكر ذيك المعصية يخجل في يخجل في. ثالثا: الإقلاع أن يترك المذنب المعصية التي فعلها في الحين، مثلا قلت لك شي واحد عروف يقول شي حاجه راه عباد الاصنام ما دايزه شاي، قال هاد العترس اللي علمتي ليه ما تدي شاي، قالك وتنديو هذا بعدا وعاد ما نعاودوش. لا، التوبه الحقيقيه ما يديش هذا كيتوب. واحد بغى يتوب من الخمر وباقي عنده واحد الصندوق في الدار في الويسكي غالي جابو من ليليا، قال شي واحد تنكم لا سني دي قعد نتوب، لا تفتحو ترميه في المرحاض. رابعا: عدم العوده، أن يعزم على ألا يعود إلى ذنبه. خامسا: الاستغفار، استغفر الله من ذنب الذي فعله وفي حق الله. سادسا: أداء الحقوق، أن يؤدي حقوق الناس أو يسامحه، لكي يسلم شي حاجة يمشي يعطيها له، اللي يطلب منه المسامحة، ولا ما عرف شي واحد لك له يمشي يصدقهم، ولا الورثة ديالو إلا ما عرفش الورثة يصدقوا، ولا كان الشيخ بيح اللي ما كتقل شيء يكثر من الحسنات يلقى ما يعطي للناس، يلقى باش تخلص عباد الله يوم القيامة. اللي كيسلم الدين دابا خصو يخدم بالليل وبالنهار ياك باش يلقى باش يخلص الناس، كذلك اللي كيسلم الدين خصو يخدم باش يلقى ما يعطي للناس يوم القيامة. ما كاينش. سابعا: وقت القبول أن تكون توبة المذنب في حياته وقبل حضور موته، إلى وصلت الغرغرة ما بقتش تقبل، إلى طلعت الشمس من غروبها ما بقتش تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. إلى غرغر سيقول اللهم نتوب إلى الله وتمر بوليه الماء، نقول لمثل فرعون: الآن وقت عصيت قبله وكنت من المفسدين، دابا خلاص انتهى الأمر. الآن انتقلوا لشروط قبول العمل. شروط التوبة قلنا: قبول التوبة، الإخلاص والندم والإقلاع وعدم العودة والاستغفار وأداء الحقوق للمخلوقين ووقت التوبة قبل الغرغرة. الآن شروط قبول العمل، ما عرفش حاجة هنا تنقول خمسة، هنا جاب غير ربعة نشوفو. سؤال: ما هي شروط قبول العمل؟ واش غير كل واحد عمل شي عمل كيتقبل؟ لا، وفي الحقيقة ما خصوش يقول قبول، غير نقول صحيح أما القبول عند الله. الجواب: شروط قبول العمل عند الله أربعة، وهي في الحقيقة خمسة: الإيمان بالله وتوحيده، أن يكون العمل موحدا، وركنت عندي في الأشرطة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. ثانيا: الإخلاص وهو العمل لله من غير رياء ولا سمعة. ثالثا: الحمد لله مخلصين، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال خالق مخلصا دخل الجنة. الرياء والسمعة أن تعمل عمل ليسمع به ذيك الناس. ثالثا: الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كيفا وكمان. وما أتكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. والرابعة لا يكون العامل مشركا إذا كان مشرك ما سيصلي ولكن مشرك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. قال هنا وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا يكون العمل مشروع الخمس يكون العمل مشروع ما يكونش بدعة. رابعا لا ينقض صاحب العمل إيمانه بكفر أو شرك. لا يتبعوش الكفر ولا الشرك. عملتي مثلا البارح العمل صحيح انتهى الإسلام البارح ولكن اليوم شي ضريح ولا شي كل شي مشى. بأن يصرف شيئا من العبادة بغير الله كدعاء الأنبياء والأولياء والأموات والاستعانة بهم فقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. سؤال ما هو معنى النية؟ ما معنى النية؟ جواب النية هي القصد ومحلها القلب. ما نقولوش بالنسبة أبدا ما نقول صلاة العصر ولا صلاة المغرب ولا عشاء ولا بغيت نسبق على الوالد ولا شيء ولا يجوز التلفظ بها لأن الرسول والصحابة لم يتلفظوا بها. قال الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعناه إنما صحة الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال بالنيات. انظر صلح الحديث في الأربع النووي إلى آخره. سؤال ما معنى قول الناس الدين في القلب؟ الدين في القلب قال في ما في القلب والكفر في جيت في رجلي المتبرجة من عنا لا صلاة لا دين لا من لا قلت لي ما في القلب وراسك أنفس على فلا فلاس قال من في القلب مؤمن وكاس من فلا فلاس النظافة من الإيمان وفي المؤمنين بس قول النظافة. الجواب هذه الكلمة يقولها بعض الذين يريدون التهرب من التكاليف. ما بدي عبد قال لي من في القلب تكاليف الشرعية والدين يشمل العقائد والعبادات والمعاملات. الدين تشمل العقائد والعبادات والمعاملات كما تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. أولا من العقيدة تكون في القلب كأركان الإيمان التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثانيا إن العبادة تكون في الجوارح مع نية القلب كأركان الإسلام التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله شهادة خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.